إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة تدخرها ليوم الآخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبتي فكلمي وطيبتهم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم إلى الجنة مقاعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته السمية الجلى أن يوفقني وإياكم بخير المعتقد وخير القول وخير العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، تذكرون أننا في آخر مقامنا تحدثنا عن موضوع جميل عظيم، ما أعظمه ما أجده ما أعظم أهميته خاصة في هذه الأيام، حتى إننا ذكرنا أنه ربما لم تمر على أمة الإسلام مرحلة عسيرة كهذه المرحلة التي تحتاج إلى تعاون إلى تآزر إلى تعاضد بين أفراد هذه الأمة المعصومة. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ما أعظمها من عبارة، ما أجدها من كلمات، إنها كلمات غاية الدقة غاية السلاسة غاية الحسن والجمال. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيها الأخوة، ذكرنا بفضل الله تعالى جملة طيبة من فضائل العمل الخير ومن فوائد الإحسان إلى الغير في الدنيا وفي الآخرة. سمعتم وأدركتم وأيقنتم أنها فوائد كثيرة وأنها منافع كثيرة تعود علينا نحن أولا إذا علمنا هذا الخير. كل خير تعمله صلاة يعود إليك بإذن الله تبارك وتعالى. إن فينا بعض ما ذكرناه في ذكر الخطبة فلا ينبغي أن ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أي أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على المسلم. ما أعظم هذا الحديث! واسمعوا قول الله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. القاعدة: الجزاء من جنس العمل، كل عمل كما ذكرنا يعود صدره إليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والله تعالى المستعان. معاشر الأكارم، لئن فينا فلا ينبغي أن ننسى أن العمل إذا أحسن إلى الإنسان فإن إحسانه يعود عليه، إذا سطر إنسانا فإن السطر يعود إليه. سطرت مسلما سطرك الله، نفست عن صاحب الكربة نفس الله عنك كربته في الدنيا وفي الآخرة، ليس في هذه ذلك حسنة. وهكذا في ذلك حديث عظيم جميل، وحديث نبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم وغيره سند صحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربه من رعب الدنيا نفس الله عنه كربه من رعب يوم القيامه، ومن يستر على محسن يستر الله عليه في الدنيا والاخره، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، والله في امن العبد ما كان العبد في امن اخيه. لا اله الا الله. الجزاء من جنس العمل. يقول العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى تعليقا على مثل هذه النصوص العظيمه، يقول رحمه الله عليه: ومن رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمه رحمه الله، ومن احسن اليه احسن الله اليه، ومن جاب عليه جاب الله عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن منع الناس من خيره منعه الله عنه ولا خير لا اله الا الله. ثم قال رحمه الله عليه: فكل صفه يعامل العبد بها حفظ يعامل الله عز وجل بها حتى فالعبد او الله او الله تبارك وتعالى، ان الله في معامله عبده على حسب ما يعامل العبد خلقه، هكذا قال عليه احاديث الصحابه، كما يعامل الناس يعاملها رب الناس سبحانه وتعالى. معاشر الكلام، الكلام عن مراه العمل الخليل كلام طويل عديد من الشفوع. أردت أن أقص قصة على علامة، قصها العلامة عطية محمد الزايد الفقيه الأصولي عليه السلام ورحمة، وكان يوميا مدرسا بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر قصة واقعية عن امرأة في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة كانت لها جارات فقيرة، وكانت هي صاحبة غنم، فكانت في كل يوم تأخذ إناء فيه لبن إلى هذه الدارات العجائز الفقيرة، هكذا أوجد لها تبارك وتعالى. فحضر لها مرة أنها كانت تمشي في شوارع مدينة فسقطت في حمرة، وكانت الحمرة في أولئك كانت خلال الحمرة سيل، فأحالها الماء إلى مكان ما فتعلمت بسرعة وبقيت هكذا أربعة أيام. أتظنون أن تنجو من هذه المرأة أربعة أيام كاملة وهي في هذا المكان ولا أحد يعلم أين هي، بينما رجل يقوم من ذلك المكان إذا به يسمع صوتا خافتا صوتا ضعيفا، ففتش ودخل ونقر فوجد هذه المرأة، فأنقذها بإذن الله تعالى. والذي تعجب منه كيف كنت تعيشين أربعة أيام كاملة بدون أكل وشرب؟ قالت: والله إن الإناء الذي كنت أعطيه تلك العجائب كان يأتيني كل يوم أشرب فأرتقي بفضل الله تبارك وتعالى. الجزاء من جنس العمل، الإحسان يعود نفعه إليه في الدنيا في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا تكلم أشرنا في خطيبة الخطبة الماضية إلى أن العمل الخلوي يمكنك أن تعمله وحدك على الفراش أو على المنزل، الأمر طيب، لكن أن تعمل مع الجماعة فذلك أفضل إن شاء الله، يد الله مع الجماعة. ولذلك ينبغي أن نركز على هذا النقطة، أنه ينبغي أن نتكلم جهودنا، ينبغي أن نضع الأيمن في بعضها، ينبغي أن ننشئ أو أن نكون على إمكانيات وعلى أعمال وعلى مشاريع كبيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. تشد بعض المرض، تنسب بعض الدموع، تفرد بعض الجراح للضعفاء والمستضعفين في امه الاسلام، فهلموا عباد الله الى هذا الخير عليه. ايها الاخوه، ان العمل الخليل يحتاج الى امور حتى يكون ناجحا، من اهمها امران: الامر الاول المال اي والله المال، قال صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد ادم وهو المؤيد بوحي السماء: ما نفعني مال قط كما نفاني ما هو أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وما نفاني في نفسه وماله، فهل أنتم تاركون لصاحبي؟ ولو صلى الله عليه وسلم بفضائل خديجه ويبينها انها كانت تواسيه بمالها رضي الله عنها وارضاها. يقول صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح، جعلني الله واياكم من الصالحين، وارزقني الله واياكم المال الصالح بمنه وكرمه، انه ولي ذلك والقادر عليه. لكن عباد الله، ولا تنفع حبل الكرام ولو كان اذا لم يكن فوق الكرام كرام، المال وحده لا ينفع اذا لم يكن ثمره الجهل. يحسنون ينفقون يسيرون تسيير الحسن، يعرفون فضل الانفاق في كل خير، يعرفون فضل الاحسان الى خلق الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. اذا المال لا بد ان ينضم اليه الرجال الاطفال. نعم، وقد ثبت ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه جمع يوما بعضا من اصحابه وجلساته، فقال لهم: تمنوا. فقال رجل منهم: اما انا فاتمنى بيتا، اتمنى بيتا ممتلئا بارعا، يعني من الفضه ثمر يفتخر على الناس، يتكبر، يقع من ظلم الله الى الله. قال: اتمنى بيتا ممتلئا براهم لانفقه في سبيل الله. قال رضي الله عنه: تمنوا. قال اخر: اما انا فاتمنى بيتا ممتلئا ذهبا لانفقه في سبيل الله. قال: تمنوا. قال رجل: اما انا فاتمنى بيتا ممتلئا جواهر لانفقه في سبيل الله. قال: تمنوا. الله اكبر. قالوا: يا امير المؤمنين، ما نتمنى بعد ذلك؟ الفضة، الذهب، الجوال تصرف في سبيل الله، الأبي عالية، بهما مرادية، إي والله. قالوا: تمنى أنت يا أمير المؤمنين. قال: أما أنا فأتمنى رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة بن يمان أستعذبهم في سبيل الله. لا إله إلا الله. فمن أعضاء أزماء الأمة أثبت بذلك، أثبت لحضور الأبطال. ما احببنا في هذا الرجال جعل الله واياكم عن الاكاذيب من هؤلاء الرجال ومن هؤلاء الطفول الابطال الذين يستعملهم المولى فرج نومه وجلاله في طاعته في طاعته في طاعته في الاحسان في عباده والاحسان الى حبه بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. اقول الذي تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد أحبتي الأكارم، فإن تاريخ أهل الإسلام ممتلئ بالنماذج الرقية في هذا العمل الخير، في العمل الإسلامي، في الإحسان إلى خلق الله تبارك وتعالى. لكن أعظم من جسد هذا العمل ومن جسد هذه الأصول الشرعية في الواقع هو نبي الرحمه بابي هو امي ونفسي ونبي صلى الله عليه وسلم. لم تعرف البشريه ربنا كمثل نبي الله صلى وسلم عليه الله. كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر والفقر. كان صلى الله عليه وسلم يهتم بالنفس، يهتم بالاقل، يهتم بالمسكين، يهتم بالضعفاء، يهتم بالمستضعفين، يهتم بالمحتاجين، يهتم بالفقراء والمساكين في ابي وامه ونفسه ونبي عليه الصلاه والسلام. بل وقد كان يعطي صلى الله عليه وسلم اعداء قبل ان ينهى في الله، حتى انه اعطى رحما خاما سددنا بين جبلين، فجعل يذهب الى قومه فيقول: يا قوم اسلموا، فان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يشفق. مع هذا كله فانه صلى الله عليه وسلم يموت وجرحه مرهونه عند يهوديه. نعم، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم العشر الأخير بعد النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الثمن الأعلى في هذا الخير صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم بدءاً بصديق أمة الأكبر عليه رضوان الله تعالى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه كله ببيانه كله ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعده الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأتي في شطر ماله بنصف ماله يضعه الشيخ مصطفى الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم بعدهما ذو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه يشتري الجنه مرتين اثنتين بحسن ماله طبعا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بأرضنا وله الجنه وكان الناس في الحديث ناسه الى مالها بالبئر فاشترى البئر بحر ماله عثمان رضي الله عنه اشترى الجنه مره ثانيه بماله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من جهز ليش العشره فله جنه فجهزه الايمان عليه ان الله عز وجل اعطاه الاخوان بحر ماله ايضا وبعد ذلك اذكروا ما شئتم من باب العشره ومن الصحب الكرام الغرر رضي الله تعالى عنهم وارضاهم بعشر اكابر فتشجع عن ان يزيد عزمها وتتوكل على الله ولنهتم بمعاناه المسلمين ولنهتم بخيرنا اكثر من اي وقت مضى حفظه الله ورعاه وجعل الجنه دارته ومستقرته ومثواه عبد الله ان السفر طويل وان الجنه قليل وإن الزمن كثير وإن النافذة بصيرة خلق ويوم القيامة إي والله فلنحسن إلى أنفسنا فلنحسن إلى أنفسنا فلنحسن إلى أنفسنا حفظك الله وبارك فيكم أسأل تبارك وتعالى أن يعود أمة الإسلام الحق والجنة اللهم هذه أنفسنا أمواتنا زكيها أنت خير من زكاها أنت ولي ما ربنا اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شمال الاعداء اساله سبحانه بعد الموت التوبه وعند الموت شهاده وبعد الموت مغفره ورضوانه اساله جل وعلا ان يجعل بلدنا جزاء بلدا امنا مطمئنا وسائر الى المسلمين ان يحمي دماء المسلمين والمسلمات في مشارق الارض ومغاربها ان يؤلف بين قلوبنا ان يجمع شملنا وشتتنا إنه خير رسول نسأله تبارك وتعالى أن يحيي رمضان ورمضان المسلمين أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أن ينفذ الكرب عن المقربين أن يرفع الهدى عن المحرمين أن يخدم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة حسنة إنه خير رسول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.